الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نواصل الدروس المعتادة عن الحج، وقد شرحنا البارحة الدرس 11، وهذه الليلة نشرح الدرس 12. في هذه الليلة، ليلة مساء السبت ليلة الأحد الخامس عشر من شهر ذي القعدة عام 1420، وقد كان الدرس الذي شرحناه البارحة موضوع عن المزدلفة والإفاضة منها إلى منى، وماذا يعمل إذا دخل منى، ومتى يدخل منى، وأنه يؤدي في منى في يوم العيد أربع أعمال، وهي رمي جمرة العقبة، والنحر يشمل النحر الهدي والأضاحي، إلا أن الهدي وقته لا ينتهي، وأما الأضحية فإن وقتها يدخل يوم العيد بعد طلوع الشمس وارتفاع ومضي زمن يسعى ركعتين وخطبتين، فيستمر وقتها إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. والثالث الحلق، ونشرح هذه الليلة العمل الرابع من الأعمال الذي يعملها الحاج في يوم النحر، وهو الركن الخامس والأخير من أركان الحج. فقد شرحنا الركن الأول النية، والركن الثاني السعي بين الصفا والمروة، والركن الثالث الوقوف بعرفة، والركن الرابع الحلق والتقصير، ويبقى الركن الخامس والأخير وهو طواف الإفاضة. كما شرحنا من واجبات الحج الإحرام من الميقات، والوقوف بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، والرابع الجمع بين الليل والنهار في عرفة. شرحنا من واجبات الحج الإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار في عرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، والخامس نشرحه هذه الليلة وهو رمي الجمرات الثلاث، والسادس طواف الوداع. ونشرح أولا الآن الركن الخامس من أركان الحج وهو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة والحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة قلنا في مذهب الشافعي كلها يدخل وقتها من نصف ليلة العيد، وينتهي رمي جمرة العقبة وقته بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وأما الحلق والتقصير وطواف الإفاضة فوقتهما العمرة كلها. هذا بالنسبة لهذا طواف الإفاضة. فمتى يطوف للإفاضة؟ أفضل وقت لطواف الإفاضة يوم العيد ضحى، وهو الوقت الذي طاف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من منى بعد أن يكون قد رمى جمرة العقبة ونحر الهدي والأضحي ونحر الهدي والأضاحي وحلق رأسه. بعد ذلك يخرج إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى ويصلي بها الظهر. هذا أفضل شيء، لكن هذا صعب وفيه مشقة، إلا ولكن الشباب ما دام الإنسان في سن الشباب فإنه يسر عليه الآن. فإذا فرغ الحاج من حلق رأس أو تقصير يخرج إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فهو آخر ركن تقريبا يؤديه الحاج في حجه. فالطواف ثلاثة أقسام أو أربع أقسام، طواف الإفاضة وهذا هو الركن، فطواف الوداع واجب ويكون آخر شيء عند مغادرة مكة، فطواف القدوم سنة ويكون أول شيء يعمله عندما يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة، والرابع طواف النفل وهذا لا حصر له. فطواف الإفاضة هو المشار إليه بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقيل له إفاضة لأن الحجاج يؤدون هذا الطواف بعد أن يفيضوا من عرفات، فإذا أفاضوا من عرفات أدوا هذا الطواف، فلهذا سموه طواف الإفاضة، وهو ركن ويجب وينبغي للحاج أن يحتاط في هذا الطواف ويراعي الشروط والسنن والآداب التي شرحناها في طواف القدوم. ومن النقاط المهمة التي ينبغي للحاج أن يلاحظها في طواف الإفاضة أن يؤدي وهو على طهارة كاملة، لأنه بيطول طواف الإفاضة وقد حلت له المحرمات أو أكثر المحرمات، فإنه إذا فعل الحاج اثنين من هذه الثلاثة رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حلت له جميع المحرمات إلا النساء، فبهذا بيحل له لبس الثياب المخيط والمحيط ويستطيع أن يحتاط لأداء ذلك الطواف بطهارة، بأن يستعمل الشرابات في يديه وفي رجليه ولا يخلي شيء من بدنه مكشوف حتى لا تلمسه امرأة مع الزحام فيبطل وضوء، فيكون بهذا أدى الطواف على طهارة كاملة. هذا هو طواف الإفاضة. ولا يسن في هذا الطواف رمل في الثلاثة الأشواط الأولى ولا الطباع، لأن الرمل والاطباع يسنان في الطواف الذي بعده سعي، فإذا كان هذا الحاج لم يسعى بين الصفا والمروة بأن يكون طلع راسا من جدة إلى عرفات ولم يدخل مكة، أو دخل مكة واقتصر على طواف القدوم فقط ولم يسعى بعد طواف القدوم، فهذا يسن له إذا عندما يطوف للإفاضة أن يرمل ويطبع ثم بعد الطواف يسعى، فإذا أراد أن يطوف فإن كان هذا قد أدى السعي بعد طواف القدوم قبل الطلوع لعرفات فلا يكون عليه بعد طواف القدوم سعي أبدا حتى إعادته فيها خلاف، ما دام أنه قد سعى بعد طواف القدوم فلا يسن الاطباع ولا رمل. أما إذا كان عاد ما سعى وأراد أن يسعى بعد طواف الإفاضة فيسن له في هذا الطواف أولا الرمل، وهو أن يجري بسرعة في الثلاثة الأشواط الأولى ويحرك كتفيه، إذا كان رجل أم امرأة فلا يسن له ذلك، كل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما السعي فيسن فيه الهرولة وهو أسرع من الرمل، فيكون ذلك بين الميلين الأخضرين، هذا الرمل في الطواف الذي بعده سعي والهرولة في نفس السعي. الشيء الثاني يسن لهذا الحاج أن يطبع في الطواف الذي بيسعى بعده، ومعنى الطباع أن يجعل الإحرام هكذا، يجعل الإحرام يجعل وسط الإحرام تحت إبطه الأيمن وطرف الإحرام على كتفه الأيسر هكذا كما هو داب أهل الشطارة، بعض الناس هكذا لا يمشي إلا هكذا بس يقول داب أهل الشطارة هذا يسمى الطباع. هذه الكيفية وهذه اللبسة تسن للطائف بالبيت إذا كان بايسعى بعده، وهذا يكون في طواف العمرة مطلقا، وفي طواف القدوم أو الإفاضة إذا الذي بيسعى بعده، فيبدأ في الطواف بنفس الطريقة اللي شرحناه في طواف القدوم ويراعي الشروط التي تشترط في طواف القدوم، وهي الطهارة من النجاسة والطهارة من الحدث، وأن يكون خارج البيت والشاذروان، وأن يكون داخل المسجد، وأن يقبل الحجر الأسود إذا قدر في كل شوط أو في بعضها، وإذا لم يتمكن فليشر بيده أو بعصاه ويقبل ذلك، ويستلم الركن اليماني وايضا يشتغل في الطواف بالدعاء والتضرع، ولا سيما بين الركنين اليمانيين، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ثم بعد الطواف، بعد انتهاء السبع الاشواط، يركع خلف المقام ركعتين كما عمل في طواف الافاضه. بعد هذا يصلي ايضا في الحجر ويشرب من ماء زمزم باي نيه يريدها. بعد هذا يسن ان يعود الى مكه، يعود الى منى قبل الظهر ويصلي الظهر هناك. والروايات متعارضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات انه صلى الظهر في مكه، في بعض الروايات انه صلى الظهر في منى، وجميع بين الروايتين بانه صلى الظهر اول بمكه ثم أعادها بمنى مراعاة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا صعب عليه ذلك فلا بأس أن يصلي الظهر بمكة. الخلاصة أن أصعب يوم على الحجاج لمن أراد أن يعمل بالسنن هو يوم العيد، لأنهم يؤدون فيها هذه الأعباء كلها، وكلها تحتاج إلى قوة وجلد، فمن قدر على أن يؤديها بهذه الكيفية والترتيب اللي ذكرناه فهو الأكمل، وإلا فلو أخر هذا وقدم هذا أو أخرها كلها إلى يوم الثاني والثالث فإن ذلك جائز. فأفضل يوم لطواف الإفاضة هذا. ثم إذا لم يتمكن من الطواف يوم العيد الأولى أن يبادر به في أيام التشريق. فإذا لم يتمكن من طواف الإفاضة أيام التشريق لعذر أو لغير عذر، ينبغي أن يحرص على أن يؤديه في شهر ذي الحجة قبل خروج شهر ذي الحجة، وهذا هو. وبعض العلماء قالوا يكره تأخيره عن أيام التشريق. فإذا انتهى من هذا وعاد إلى منى، الآن لم يبقى عليه من أركان الحي شيء، كل الأركان أتى بها، أحرم من الميقات، صلى أهو بصاع بين الصفا والمروة، وقف بعرفة على راسه، طاف طواف الإفاضة. لم يبقى عليه إلا بعض الواجبات. الواجبات الذي أتى بها الجمع بين الليل والإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة. يبقى عليه من واجبات الحج ثلاثة أشياء، اثنان متفق عليهما وواحد مختلف فيه هل هو من واجبات الحج أو عام لكل من أراد أن يفارق مكة. فالآن الواجبات الباقي عليه هما المبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق، هذان واجبان على الحاج بالاتفاق. والثالث طواف الوداع، فقيل خاص بالحاج وقيل عام لكل من أراد أن يودع مكة وبيت ربه، فليجعل آخر عهده بالبيت. فإذا عاد إلى منى يوم العيد يجب عليه أن يبيت، الأكمل أن يبيت الثلاث الليالي كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر، وهي هذه الأيام تسمى أيام التشريق، وسماها القرآن الأيام المعدودات. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأفضل أن لا ينفر من منى إلا النفر الأخير بعد في اليوم الثالث بعد الرمي، ولكن يجوز له أن ينفر النفر الأول وهو يكون يوم الثاني عشر، بشرط أن يستكمل الرمي كله ويكون بات الليلتين الأوليين. فيجب على هذا الحاج أولا أن يبيت الليلتين، أن يبيت الثلاث الليالي، وهي واجبة عند أكثر العلماء ومنهم الإمام النووي. وقال الإمام الرافعي المبيت بمنى ليالي التشريق سنة، وهو مذهب بعض العلماء. ويحصل المبيت بمنى في تلك الليالي بمعظم الليل، لأن يأتي إلى منى مثلا ويجلس أكثر من نصف الليل. إذا كان الليل مثلا عشر ساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عشر ساعات، يجب عليه أن يكون موجود بمنى أكثر من خمس ساعات، لأن نصف الليل خمس ساعات، فلا بد أن يزيد فوق نصف الليل شيء حتى يكون معظم الليل يعني أكثر الليل موجود بمنى. بعد أن يمر عليه معظم الليل الأفضل أن يبيت بمنى الليل كله، ولكن يجوز أن يخرج من منى ويبيت في مكة أو جدة بشرط أن يعود اليوم الثاني ليبيت الليلة الثانية. هذا كله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلال الثلاثة الأيام هذه أيام التشريق يؤدي الواجب السادس من واجبات الحج، وهو رمي الجمرات الثلاث. الجمرات الثلاث التي شرحنا لكم فيها في الدروس الأولى لماذا هذه الجمرات الثلاث ترجم ولماذا ترمى ولماذا وما هو السبب، شرحنا ذلك في أسرار الحج وما الحكمة من ذلك. هذه الثلاث الجمرات التي يرميها، أما جمرة العقبة هذا قد انتهى من رميها، قد رماها يوم العيد. وهذه الثلاث الجمرات رمي جمرة العقبة منها وهي الأخيرة التي ترمى أخيرا، فهنا تبتدي إليش. فإذا كان كما قلنا الجمرات الثلاث هي تكون بعد مسجد الخيف، فإذا فرضنا أن مسجد الخيف الجامع وفرضنا الجمرة الأولى عند قصر الشعب، هذا الشيطان الأول. الجمرة الثانية مثلا عند محل القات اللي يبيعوه هنا قريب السدة، هذه الجمرة الثانية. الجمرة الثالثة هناك قريب جار اليماني ولا على الطريق هناك، هذا الشيطان الثلاثة. جمرة العقبة تكون هناك، وهذه الأوليين هنا أقرب إلى مسجد الخير. فيجب على الحاج كل يوم بعد الزوال، هذا وقت الرمي، كل يوم يدخل وقت رمي كل يوم يدخل بزوال شمسه، بزوال الشمس، ويخرج بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فالرمي للجمرات ثلاثة أو ثلاثة أوقات في مذهب الشافعي، وقت فضيلة وهو أفضل وقت لأداء هذا الرمي، يدخل بالزوال ويخرج بمضي زمن يسع غسل ورمي. فإذا كان يحتاج في الاغتسال للرمي والرمي إلى نحو نصف ساعة ساعة، فيكون وقت الفضيلة مثلا لمدة ساعة بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر. فإذا انتهى وقت الفضيلة يدخل وقت الاختيار، يعني الوقت الذي يعتبر الرمي فيه اختير أنه أفضل مما بعده، وهذا يدخل بعد خروج وقت الفضيلة ويستمر إلى غروب الشمس، كل هذا اختيار. والوقت الثالث وقت أداء وجواز، وهذا يستمر طول الليل والنهار يوم الثاني إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فمثلا اليوم الأول رمي الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق وقتها ثلاثة أيام، يوم الحادي عشر ثاني عشر وثالث عشر. رمي الجمرات حق اليوم الثاني يصير وقت أداها يومين، الثاني عشر والثالث عشر. الجمرات رمي الجمرات حق اليوم الثالث عشر اليوم الأخير وقتها يوم واحد. فلو أخر الإنسان رمي الجمرات كلها إلى آخر يوم يجد تخف الزحمة ويستطيع أن يرمي بسهولة، يجوز، ولكن يجب عليه أن يراعي الترتيب، فيرمي الثلاث الأول عن الجمرات الثلاث الأول عن اليوم الأول، ثم يرجع للجمرة الأولى عن مسجد الخيف ويرمي الثلاث على اليوم الثاني، ثم يرجع ويرمي الثلاث على اليوم الأخير، هذا المعتمد. وفي قول قوي في مذهب الشافعي أن وقت الرمي يدخل بالفجر، هو الذي اختاره إمام الحرمين ولكنه ضعيف، وأنه لا يجب الترتيب. هذا الشخص الذي أخر له الرمي لليوم الأخير ممكن يرمي الجمرة الأولى دفعة واحدة عن اليوم الأول والثاني والثالث، 21 حصان ثم يأتي للقمرة الثانية يرميها على الثلاثة الأيام كلها في اليوم الأخير، ثم يأتي إلى القمرة الأخيرة ويرميها أيضا على الثلاثة الأيام الأخيرة. وهذا فيه تسهيل لأصحاب الأعذار والكبار في السن وللضعفاء وللمرضى والنساء إذا اضطروا إذا احتاجوا إلى ذلك. ولكن الأكمل أن ترميها كل يوم في وقته. فإذا أراد الإنسان أن يرمي القمرات الثلاث فكما شرحنا أن أفضل وقت لرمي بعد الظهر، ولكن بعد الظهر في خطورة الآن بسبب كثرة الحجاج، أنه كانوا الحجاج لا يصلون 600,000 مليون أو أقل، أما الآن فقد يصلوا يزيدوا على 2,000,000 أو أكثر، وكل هؤلاء يحاولون رمي القمرات كلهم بعد الظهر دفعة واحدة. فهنا إذا نظرت ذلك الموقف المهيب ورأيت آلاف الأيدي وكلها تتحرك في ساعة واحدة كالمطر الغزير على رأس إبليس الرجيم، واختلف العلماء هل يتألم الشيطان من هذا الرمي؟ يقول أنه يتألم كلها أيادي إهانة للشيطان. فالشخص الذي يريد يرمي في تلك الساعة يجب أن يحاسب وأن يتأنى إن كان عنده قوة عضلات، هذا لا بأس، يزج بنفسه في الخطر في زحام. أما إذا كان المسكين ضعيف صعلوك واحد وأعطاك لي دلسة واحدة بس يمكن إيش بيسقط. وبعض الناس ما يخافون الله يزجون بالنساء والأطفال في تلك الزحمة الخطيرة. فكم من امرأة ماتت وكم من امرأة حامل سقطت ودعست بالأقلام وماتت وذهب الضحية بسبب هذا المتوف أو الذي المزور الغائب الذي غشها وزج بها في الخطر وهي ضعيفة لا تقدر تتحمل ذلك. فيجب الإنسان يراقب الله ولا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للخطر إلا إذا كان واثقا من نفسه. فالخلاصة أن هذا هو أفضل وقت. فإذا أراد الإنسان أن يرمي بنفسه فهذا هو الأفضل. فإذا قام به عذر هل يجوز أن يوكل في الرمي غيره؟ نعم يجوز التوكيل، يجوز التوكيل في الرمي بشرط أن تكون الذي توكل هذا أول يرمي عن نفسه بعدين يرمي عنك. ولكن متى يجوز أن توكل غيرك في الرمي؟ مشكلة من حق راسه قال أنا بوكل ما بروح على تعبان. لا، وبعض الناس تجده يعني يوكل أكثر من غير عذر. لا يجوز التوكيل في الرمي، ولا يكون التوكيل في الرمي صحيح إلا إذا كان هذا الحاج معذور. ضبط ابن حجر العذر الذي يبيح للإنسان أن يوكل غيره في الرمي بحيث أنه يكون لا يقدر على الصلاة من قيام، حيث أنه ما عاد يقدر يصلي فرض قائم وإنما يصلي جالس. هذه الحالة يجوز هو أن يوكل. وكذلك أيضا الشخص له المريض الذي لم يقدر على الذهاب، المريض والكبير في السن أو الشخص الذي هو ما عنده مانع شرعي. أما إذا كان وكل غيره من غير عذر كما بعض الناس عنده زوجة يقول والله ما أصحابش تروحين ترمين، أنا روحي في داش مستعد وكلين على جلة. امرأة شابة توكلها غير عذر مع أن الزحمة ليست موجودة في كل وقت. إذا كان هو يعتذر بالزحام فهناك أوقات تأتي ليس فيها زحام. هذا الشخص الذي يوكل غيره وهو قادر على الرمي وليس عنده عذر فرميه باطل وكأنه لم يرمي فتجب عليه الفدية. هذا بالنسبة للتوكيل الرمي. فإذا أراد الإنسان أن يرمي ما هي السنة؟ أولا يسن له أن يغتسل، الاغتسال لكل يوم من أيام الرمي سنة، ويدخل وقت هذا الغسل بزوال الشمس. والسنة الثانية أن يرميها قبل صلاة الظهر، هذا كان بيرمي وقت الفضيلة. والسنة الثالثة أن يرمي ماشيا على قدميه إلا اليوم الثالث الأخير. فإذا جاء إلى الجمرة الأولى الذي يسمونها الشيطان الصغير الآن أو الجمرة الصغرى يسن أن يقف بالوسط مستقبل القبلة فيتجه إلى القبلة ويرمي فيجعل نصف الدائرة على اليمين ونصف الدائرة على اليسار ويرمي من تلك البقعة ثم بعد أن يرميها بسبع عصيات يسن أن يكبر هناك في جمرة العقبة بمجرد ما يرمي الجمرة الأولى يكبر ويقطع التلبية يكون وقت التلبية قد انتهى فيدخل وقت التلبية بالإحرام وينتهي بأول حصاة ترميها جمرة العقبة يوم العيد فتشتغل بعد ذلك بالتكبير فقط وهكذا أيام التشريق ترمي الجمرة الأولى وتكبر سبع حصيات ويشترط كما شرحنا في الدرس الماضي أن يكون الرمي بحصاء ويسن أن يكون قدره حصى الخذف وهو الفولة تقريبا فلا يكون كبير ولا يكون صغير وأن يكون حجرا يسمى حجر وأن يقع في المرمى فإن خرج خارجه وأعاد بدله وأن يكمل ذلك سبعا يقينا ثم بعد أن يرميها ينحاز على جانب اليسار أو اليمين في مكان لا يصله فيه شيء من الحصى ويشتغل بالدعاء لأن الدعاء يستجاب في تلك الأماكن ويستمر يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار قراءة سورة البقرة قبل جزئين ونص أي المدة تقريبا نصف ساعة أو ساعة إلا ربع يدعوهم قال واحد أنا بأدعو الله بمقدار سورة الفيل لأن الفيل أكبر من البقرة إن هذا ما تحصل به السنة لأن هذا مبني على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فإذا انتهى من الدعاء عند الجمرة الأولى تنتقل إلى الجمرة الوسطى وهي مثلناها عند محل القات هناك يرميها فإذا انتهى من ذلك انتقل إلى الجمرة الأخيرة وهي الذي يسمى الجمرة الكبرى أو الشيطان الكبير أو الجمرة الأخيرة وبعدها تخرج من منى على حدود منايا وقيل أنها خارج منى هذه تختلف عن الجمرة الصغرى والوسطى من وجوه ثلاثة كما شرحناها في الدرس الماضي الوجه الأول أنك عندما ترميها لا يسن أن تستقبل القبلة لأنك لو استقبلت القبلة عند رميها لرميتها من الخلف ورميها من الخلف لا يصح ولكن السنة أن تجعل مكة على يسارك ومنى على يمينك لأنها نصف دائرة والجمرة الأولى والوسطى دائرة كاملة فتجعل منى على يمينك ومكة على يسارك ومن هناك ترمي حيث رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني أن السنة في اليوم الأخير ترميها وأنت راكب حتى تنفر حالا من منى الثالث أنه لا يسن الوقوف عندها للدعاء وهكذا ترمي هذه الثلاث الجمرات اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق إذا لم تنفر النفر الأول ثم أنك إذا رميت هذه الجمرات في اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث والأخير إذا كان بتنفر النفر الأخير وهو الأفضل فالأفضل للحياة أن يجلس إلى اليوم الأخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أن ينفر النفر فإذا تأخر إلى اليوم الأخير من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من أيام التشريق السنة أنه بمجرد الزوال يغتسل ويذهب يرمي الجمرات الثلاث بنفس الكيفية ويخرج حالا ينفر من منى ينفر حالا من منى ولا يصلي الظهر إلا في المحصب المحصب هذا مكان كان يسمى البطحاء وهو في الحي الذي قاله المعابد الآن كله بيوت هناك نصب عليه الصلاة والسلام خيمته ووصله أول الظهر، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم في آخر الليل قبل الفجر دخل مكة وطاف طواف الوداع وعاد حالا إلى المدينة. هكذا السنة كما يقول الآن أرضك يا غريب، هذا هو السنة. ولكن ربما يكون في ذلك مشقة الآن، واختلف العلماء والفقهاء هذا التحصيل سنة أو غير سنة، فكثير من العلماء يقولون أنه سنة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ومن الآيات الغريبة في منى أنها لا يوجد بها بعوض، مع كث لا يوجد بها أيام التشريق، أيام وجود الحجاج بها لا يوجد بها بعوض إلا نادر مع كثرة المستنقعات ولا وصل. والثاني لا يوجد بها الذباب أيام التشريق، بمجرد ما ينتهي الحج والحجاج في اليوم الأخير ترى بعد الظهر في اليوم الأخير الذباب مثل الجيوش تقبل. أين كانت؟ في آية من آيات الله مع كثرة الأوساخ واللحوم والقمامات، ولكن الله يصرفها أيام الحج عن الحجاج حتى إذا انتهى الناس من رميهم وحجهم جاء الذباب كثرة. ومن قبل تبغى ذباب ما تحصله. والشيء الثالث أن الحداة لا تقدر أن تخطف الأحماء. والرابع أنها تسعى الحجاج ولو حج جميع سكان العالم، مثل بطن المرأة يتسع للجنين وإن كان اثنين أو ثلاثة فأكثر. والميزة الخامسة أن الحصى الذي تربى به الجمرات المقبول منه يرفع إلى السماء ولا يبقى في الأرض إلا المردود. وقد نظم ذلك بعضهم فقال وآي منا خمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوز العدة، ومنع ذباب لا يقع في طعامها، وقلة وجدان البعوض بها عدة، ومنع حداة من تخطف لحمها، ورفع الحصى المقبول دون الذي رده. هذا قال الإمام الحداد. وجينا منى في خير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر لحلق وإهداء الذبائح قربة إلى الله والمرفوع تقوى الضمائر. فإذا انتهى الحاج ونفر من منى يكون أدى الحاج بهذه الكيفية التي شرحناها. فماذا يجب عليه بعد ذلك؟ يبقى عليه أمران، إن كان عليه دم أو لزيمه فدية لابد أن يبادر به، وإن لم يكن جزار النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يذهب ويسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام ويزوره ويزور قبره ويزور مسجده. وهذان الموضوعين نشرحهما إن شاء الله في الدرس الآتي والله أعلم. هل وصل؟ يقول إذا أحرم الحاج الإنسان بالعمرة قبل وقت الحج وبقي في مكة إلى وقت دخوله وأراد أن يحج، هل يحرم من مكة أو يحرم من الميقات المعين؟ لا، هذا شرحناها. الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج في ذا الحج أو ذا القعدة ثم جلس في مكة وأحرم بالحج، يجوز له أن يحرم بالحج من مكة بدون إثم، ولكن عليه فدية إلا إذا كان من المواطنين بمكة، يجب عليه الفدية وأن يذبح راس كأضحية، فإن عجز صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. ويجوز أن يخرج من مكة إلى الميقات أو يذهب إلى المدينة ويحرم بالحج من ميقات المدينة، فإذا أحرم بالحج من الميقات سقط عنه الدم وحجه صحيح وليس عليه شيء. سؤال آخر، إذا أراد الشخص تجريد الإمامات لمس المرأة الأجنبية فهل يشترط أن يكون وضوء على مذهب مالك؟ وما الفرق في الوضوء بين مالك والشافعي؟ إذا أراد الشخص هذا يقلد الإمام مالك لأن لمس المرأة الأجنبية لا تبطل الوضوء، أسهل مذهب مذهب أبو حنيفة. أما الإمام مالك فوضوءه فيه صعوبة لا تجيب عليه، عنده الدلك والموالاة، ولكن مذهب أبو حنيفة أسهل وضوء، لا تجب عنده نية ولا يجب ترتيب ولا موالاة، ولا يجب إلا غسل أكثر العضو بس، أكثر الوجه وأكثر اليدين وربع الرأس وأكثر الجذعين. فبدلا من أنك تطعم شد على نفسك على أولى التزيين، فيكون وضوءك من باب الاحتياط ينبغي أن تحتاط وتتوضأ وضوء كامل بالآداب والسنن مع مراعاة الموالاة والدلك وهو أمرار اليد على جسد القوة، فيكون وضوءك صحيح عند الأئمة الأربعة كلهم. ثم بعد ذلك تقلد الإمام هؤلاء الذين يقولون إن لمس المرأة الأجنبية لا يبطل الوضوء. فالفرق بين وضوء المالكي والشافعي من وجوه. الوجه الأول أن الوضوء عند الإمام مالك يجب فيه الدلك أو إمرار اليد على الجسد بقوة، بخلاف الشافعي فإن الدلك عنده سنة. ثانيا أن الشافعي عنده الموالاة سنة، أو أن تغسل العضو الثاني قبل الكفاف الأول، بخلاف الإمام مالك عنده الموالاة واجبة. ثالثا الإمام مالك عنده يجب مسح الرأس كله، بخلاف مذهب الشافعي فإن الراكب عنده مسح بعض الرأس ولو شعره. فمذهب الوضوء عند الإمام مالك أشد، وعند الإمام أبي حنيفة أخف، وعند الشافعي وسط. يقول السائل إذا بدأ بالرمي من عند الجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الصغرى، إذا عكس بالرمي قال الأول بسبر بالشيطان الكبير هو جمرة العقبة، تابد يسبر في أيام التشريق عكس، لا يحسب له رمي إلا الجمرة الصغرى فقط الأولى، ثم يعود للجمرتين الأخيرتين ويرميها. فينبغي للحاج إذا أراد يحرم بالحج أنس يزين ويقول نويت، إذا قال نويت، نويت الحج وأحرز بالله تعالى إلا إن منعت أو أصابني مرض فأنا حلال. هذا أحسن شيء، يعتدوا لو منع يكون حلال، ما عادش عليه دم فوات ولا دم إعصار. الله سبحانه وتعالى.